الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. باب الآنية هي الأوعية، جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه. لماذا الشيخ قال هذا؟ الشيخ قال هذا يعني كانه جواب على سؤال. قد تقول أنت: ما علاقتنا بالآنية؟ أنتم قلتم: نحن نريد نتكلم عن الوضوء وعن إزالة النجاسة وعن الغسل، ثم أتيتم بالماء أول شيء باعتبار أن الماء نتوضأ به ونزيل به النجاسة ونغتسل به، فانتهينا من الماء الآن، ما علاقة الآنية في هذا الباب؟ فيقول لك: لما ذكر الماء ذكر ظرفه، يعني لما ذكر لك أحكام الماء، والماء لا بد له من وعاء، لا بد له من إناء، وكانت الآنية ليست كلها مباحة، بل منها مباح ومنها محرم، ناسب في هذا الموضع أن يذكر لك أحكام الآنية، سواء أردت استعمالها للوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة، أو أردت استعمالها في أي شيء آخر، أكل، شرب، اتخاذ، أي شيء. ما دام ذكر الآنية سيذكر جميع الأحكام المتعلقة بها. وقلت لك سابقا إن هذا من طريقة الفقهاء، أنهم إذا أتوا ببعض الأحكام يحاولون أن لا يجزئوا لك الأحكام المتشابهة في أماكن كثيرة قدر الاستطاعة، يعني بما لا يجعل الذهن ملتبسا. يعني إذا مر ذكر شيء وفي أشياء شبيهة قريبة منه، فإنهم يذكرون جميع أحكامها ليقفلوا الباب كاملا، ويكون هذا هو موضعه بالنسبة لك. فإذا سألك إنسان عن مسألة فقهية أو شيء من هذا، أو استفتيت في كذا، فإنك مباشرة ترجع إلى جميع المسائل في مكان واحد. يعني يقول: كل إناء طاهر يخرج إيش؟ يخرج النجس، يخرج الإناء النجس. قال: كالخشب والجلود والصفر والحديد. الخشب يعني إناء من خشب، جلود إناء من جلد، من جلد يعني يتخذ من جلد الماعز أو جلد البقر أو غيرها. قال: والصفر، الصفر نوع من النحاس، نوع من النحاس. والحديد، الحديد المعروف. قال: ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه. ولو كان ثمينا، يقول كل إناء المعتبر أن يكون طاهرا غير نجس، فإذا كان طاهرا فإنه يباح لك أن تتخذه وتستعمله، حتى ولو كان ثمينا، حتى لو كان هذا الإناء من الجواهر، الزمرد، الياقوت، نحوها، أشياء مرتفعة السعر، فإنه يباح لك أن تتخذه وتستعمله. ولماذا الشيخ قال هذا؟ الحجاوي من البداية قال: ولو كان ثمينا، هذا إشارة للخلاف. ولو كان ثمينا، هذه إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء كما روي عن الشافعي في أحد قوليه أنهم يمنعون من الآنية إذا كانت مرتفعة السعر. يقولون: إذا ارتفع سعر الآنية، كانت إناء ثمين جدا، كانت الآنية ثمينة جدا، فإنها حينئذ تقارب العلة التي لأجلها منعنا من اتخاذ آنية الذهب والفضة، فتكون قريبة منها فتمنع حالئذ. يقول: لا، عندنا على المذهب كل هذا مباح، وهذا قول الجمهور، حتى قول الشافعي في المعتمد أنه حتى الآنية الثمينة لا بأس باتخاذه واستعماله. قال: يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. يعني جلد الآدمي هل هو نجس ولا طاهر؟ طاهر. عظمه؟ طاهر. هل هذا يعني أنه يباح اتخاذ إناء من عظام الآدميين أو من جلودهم حتى ولو كانوا كفارا؟ لا يباح ذلك، لأن هذا من إهانة الآدمي، والله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم. قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. طيب، الآن استثناء، ما هو؟ آنية الذهب والفضة. هل الذهب طاهر ولا نجس؟ طاهر إجماعا. ها، والفضة طاهرة أيضا. هل طيب كل إناء طاهر، هذا قد يكون إناء من ذهب وفضة طاهر، هل هذا يعني يباح؟ قال: لا، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما. يعني يقول: إناء من الذهب والفضة هذا محرم، هذا مع أنه طاهر إلا أنه إيش؟ يحرم اتخاذه واستعماله، يحرم اتخاذه واستعماله. وكذلك آنية الفضة يحرم اتخاذه واستعماله. بل حتى لو كان الإناء انكسر، صار في كسر في الإناء، فاحتجت أن تغلق هذا الكسر بشيء، فأتيت بالذهب أغلقته به، هذا مضبب، يكون مضبب يعني ملحم، مغلق هذا الكسر والفتح به. المضبب بهما أيضا ما حكمه؟ حكمه أنه محرم، قالوا مضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي. وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما فإنه يحرم. كل إناء من ذهب أو من فضة أو فيه ذهب أو فضة فإنه إيش؟ فإنه يحرم، فإنه يحرم. وقول الشيخ هنا وكذا المموه والمطلي، المموه ما هو؟ المموه يا شباب يعني يأتون بالذهب، يموعون الذهب يعني يعرضونه على النار حتى يكون سائلا جدا، فيغمسون فيه الإناء فيكتسب من لونه ولمعانه، هذا إيش يسمى؟ مموه. المطلي يأتون بورق من ذهب أو من فضة، فيلصقونها بالإناء إلصاقا، إناء من حديد أو نحوه، فيلصقونها به إلصاقا، هذا يكون مطليا، يطلى بالذهب والفضة. المطعم يحفرون حفرا، يحفرون حفر صغيرة في الإناء، ثم هذه الحفر كالنقاط يكون فيها فضة أو ذهب، يكون كالتجميل له. طيب المكفت يحفرون حفرا خطوطا، خطين في الأعلى، خطين في الوسط، خطين في الأسفل، ثم يجعلون فيها ذهبا أو فضة. فما حكم الإناء هذا؟ كله محرم. لماذا حرم؟ لأن فيه ذهب أو فضة. قال المكفت بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء واستعمالها. لاحظوا يا شباب، الشيخ ذكر شيئين، اتخاذ واستعمال، ففرق بينهما. ها، ما الفرق بينهما؟ الاستعمال ذكره، قال واستعماله في أكل وشرب وغيرهما. أكل يعني يأكل بملعقة من الفضة مثلا، شرب يعني يشرب بكأس من الفضة أو من الذهب أو كأس محلى بالذهب أو بالفضة، كذا، هذا في أكل وشرب. غيرهما مثل الاغتراف بهما لأجل الوضوء أو الغسل أو الغسل أو غير هذا. أما الاتخاذ، شيخ آخر شوي ابتعد شيخ معنا، أما الاتخاذ فما هو الاتخاذ؟ الاتخاذ يعني أن تجعل الإناء عندك لأجل الزينة فقط وليس للاستعمال. بعض الناس يتخذ بعض الآنية يجعلها في رف أو نحوه فقط لأجل زينة المكان، لأجل الزينة. ما حكمها؟ حكمها إذا كانت محلاة بالذهب والفضة فإنها إيش؟ فإنها محرمة. قال يحرم اتخاذها واستعمالها. ثم قال الشيخ ولو على أنثى. هذه إيش؟ هذه ليست إشارة للخلاف، هذا قوله ولو على أنثى، هذه ليست إشارة للخلاف. نعم. إيش؟ للأنثى يعني ولو على أنثى، هذا لدفع التوهم، هذا لدفع التوهم. إيش معنى ما مرادنا بقوله لدفع التوهم؟ كيف يعني؟ قد يقول واحد إذا سمع هذا الكلام يقول فهمت أنا الآن، آنية من ذهب وفضة يحرم اتخاذها واستعمال، هذا أكيد هذا للرجال لأن المرأة لها أن تتحلى بالذهب والفضة، صح؟ يقول لا، حتى المرأة يحرم عليها أن تتخذ وتستعمل آنية الذهب والفضة، وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء. ولأجل هذا قلت لك هذا ليس إشارة للخلاف كما حكى هذا ابن تيمية. ثم قال لعموم الأخبار وعدم المخصص. لعموم الأخبار، الأخبار ما هي؟ الأخبار يعني الأحاديث والآثار الدالة على ماذا؟ على المنع من استعمال آنية الذهب والفضة، ولم تخصص الأخبار الرجال دون النساء. في البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فهذا نهي، والأصل النهي يستوي فيها الرجال والنساء، كما أن الأمر يستوي فيها الرجال والنساء كما سيأتيك تقريره في أصول الفقه. قال: وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. يعني النساء يباح لهن الحلي من الذهب والفضة، أما الأواني فهي محرمة على الرجال والنساء. قال: وكذا الآلات كلها، وكذا يعني إيش؟ وكذا تحرم أيضا، وكذا تحرم أيضا إيش؟ الآلات كلها. قال: كالدواتي. الآلات أي شيء تتخذه لأجل يعني لأجل استعماله في شيء ما. يعني مثلا قال كالدواء، الدواء هذا يعني إناء صغير كالكأس صغير كذا يوضع فيه الحبر، يوضع فيه حبر القلم، هذا الدواء. والقلم هذا القلم المعروف، فيحرم أن يكون ذهب أو فضة أو مطلي أو مكفت أو مموه بالذهب أو الفضة. قال: والمسعط. المسعط هذا يعني ليجعل فيه العلاج الذي يؤخذ من الأنف، يؤخذ يعني نوع من الآنية صغيرة يجعل فيه علاج يؤخذ من الأنف، يؤخذ فيها السعوط يسمى. قال: والقنديل. القنديل مثل السراج لكن صغير، أنزلت لكم صورته سابقا. قال: والمجمرة والمدخنة. المجمرة والمدخنة هاتان يجعل فيهما شيء من الجمر ثم يجعل البخور عليه فيخرج رائحة زكية. هذه كلها ذكرها الشيخ أمثلة لأن بعض الناس يتساهلون فيها فيجعلونها إما ذهب أو فضة، وإما يحلونها بشيء من الذهب أو الفضة. ما حكم ذلك؟ حرام. قال: حتى الميل ونحوه. يعني حتى الميل، الميل الذي يكتحل به، الميل الذي يكتحل به حرام أن يكون من الذهب أو الفضة أو محلى بالذهب أو الفضة. وقال: ونحوه، كل شيء من الآلات يحرم أن يكون ذهبا أو فضة أو محلى بالذهب أو الفضة. طيب، الآن عندنا تبين لنا أن الآنية يحرم اتخاذها واستعمالها من الذهب أو الفضة أو محلى بهما، والآلات يحرم أيضا كذلك، والحلي أشار الشيخ إليه إشارة أنه يباح للنساء صح من الذهب والفضة. هذه المسألة في الحقيقة محلها الذي فيه البسط، بسط الكلام فيها سيأتيك في كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى، ولكن هنا ذكرها باعتبار الكلام على الآنية وأتبع فيها بعض الأشياء. أريد أن أذكر لك مسألتين يعني صورتين من الفروع المعاصرة التي قد تتساءل أنت عنهما وتتردد فيهما. الصورة الأولى مسألة، رحمك الله، الصورة الأولى مسألة الساعة من الذهب. ما حكم الساعة من الذهب؟ الساعة من الذهب للرجل محرمة. طيب للمرأة؟ إذا قلنا هي من قبيل الحلي فإنها مباحة، وإذا قلنا هي من قبيل الآلات كالقلم والدواء وهذه فإن نقول إيش؟ محرمة. لكن أكثر الفقهاء المعاصرين، وبهذا أفتى بن باز وبن إبراهيم، أكثر الفقهاء المعاصرين يرون أنها من قبيل الحلي. لماذا؟ أولا لأنها تشبه السوار الذي تلبسه النساء، ثانيا أصلا المرأة تلبسها لأجل التزين فقط، حين الساعة كلها تعمل أصلا صح؟ بس يكون إيش؟ هذا شكل كم الساعة تخرج الجوال تنظر، لكن الساعة هذه التي باليد هذا فقط ديكور. طيب، فهذا يساعد أنها إيش؟ أنها من قبيل الحلي وليست من قبيل الآلات. بينما إذا نظرنا في النظارة مثلا، النظارة من الذهب أو محلاة بالذهب، هذه بعيدة عن كونها لباس حلي، إنما هي بالآلات أشبه، شبيهة بالآلات بالقلم ونحوه، فنقول هي على أصل التحريم. لكن لو في فقيه معاصر قال إن النظارات تلحق بالشيء الذي يلبس لا يشدد عليه في هذا لأنها قريبة من اللباس، هي تلبس فهي قريبة من هذا بالنسبة للنساء. الجوال، جوال من ذهب أو مذهب أو لباسه هذا جرابه من الذهب كذلك، هذا يقال هذا من قبيل الآلات، هذا من قبيل الآلات، فالأصل فيه المنع. وعلى أي حال فهذه المسألة بذيولها التامة حتى ما يباح للرجل من الذهب والفضة بالتفصيل، هذا كله يأتيك إن شاء الله تعالى في باب زكاة النقدين من كتاب الزكاة، جعل الله في عمرك بقية على الطاعة. قال: وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة تصح من الآنية المحرمة. لاحظتم أنتم كيف العبارة هذه؟ لاحظتم؟ تصح الطهارة منها، يعني عندك إناء من ذهب، طيب قال تصح الطهارة منها، ثم قال أي من الآنية المحرمة، يعني لا يزال، لا يزال حكم استعمالها أنه إيش؟ محرم. لكن الوضوء، الوضوء إيش حكمه؟ صحيح، الوضوء حكمه صحيح. فهمتم التفريق؟ يعني الإناء، استعمال إناء من ذهب هذا محرم. طيب لو أنك توضأت، أنت توضأت الآن بماء طهور أم نجس؟ ماء طهور، هل هو مسروق ولا مملوك لك؟ مملوك لك غالبا. إذن خلاص هو هذا، هذا يصح الوضوء. صحة الوضوء شيء، حرمة استعمال الإناء هذا شيء آخر. حرمة استعماله، فأنت آثم باستعمال الإناء ولكن وضوءك صحيح، هذا شيء منفصل عنه. فهمت؟ وبهذا تنتبه لشيء مهم جدا أثناء دراسة الفقه. ما هو؟ أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، صح؟ نعم. إيه؟ فأنت تريد أن تعرف أحكام الله سبحانه وتعالى على أفعال الناس. هذه الأحكام أحيانا تكون أحكام تكليفية وأحيانا تكون أحكام وضعية. أحكام تكليفية خمسة فقط، خمسة فقط: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم، بس خمسة. أما الأحكام الوضعية فليس لها حد، لكن أهمها عندنا يصح ويبطل. أهم شيء عندنا الصحة والفساد، صحة الفعل بطلان الفعل، أو صحة الفعل وفساد الفعل. فدائما في كل مسألة فقهية لابد تنتبه لهذين الشيئين، تريد أن تعرف أحكام الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فهمت؟ وهذا ما يجعل الفقه أكثر بكثير مما تتصور، يعني الأحكام الفقهية كثيرة جدا بكثرة أفعال الناس، وكل فعل له هذين القسمين تكليفي، بعضها أو كثير منها واضح، واضح، لكن في أشياء منها يعني تلتبس بعض الشيء فبحاجة إلى أن تنتبه له. قال: وتصح الطهارة منها من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، فيها ماء فتغترف منه تتوضأ. الطهارة بها يعني أنت تغترف بنفس الإناء الذهب وتصب على نفسك. طهارة فيها يعني عندك مثلا بركة من فضة، طيب، وعليك حدث أكبر فتنغمس بها وتخرج، هذا ارتفع الحدث ولكن الاستعمال إيش؟ محرم. قال: وإليها، إليها يعني يجعل تحته آنية من الذهب والفضة فيجمع المتساقط من أعضاء وضوئه فيها، فما حكم ذلك؟ حكمه أنه كله محرم. ومن هذا المحرم، من هذا المحرم ما يوجد الآن في بعض الفنادق الفخمة، أنهم يجعلون بعض صنابير المياه من الفضة ويحلونها بشيء، يحلونها بشيء من الذهب. هذا حكم الوضوء مباح، حكم الوضوء صحيح، حكم الاستعمال هذا محرم، حكم الاستعمال محرم. ومثله ما يوجد أيضا في بعض الفنادق الفخمة، أنهم يجعلون الملاعق من الفضة، طيب، فهذا أيضا حكمه، هذا حكمه التحريم. وأما الأكل فصحيح بدليل أنه يشبع، خلاص يمتلئ البطن. قال: وكذا آنية مغصوبة، وكذا آنية مغصوبة يعني إيش الحكم فيها؟ أي نعم، يعني إناء مغصوب أو مسروق، سرق إناء وفيه الماء وحضرت الصلاة، نقول: أيها السارق، إن توضأت من هذا وضوءك صحيح ولكنك آثم بإيش؟ بالغصب. بينما لو كان المغصوب نفس الماء، هذه مشكلة، هذه مشكلة. إذا كان مغصوب نفس الماء عند الحنابلة يقول لا، الوضوء لا يصح، لأنه نفس الماء الذي أمررته، وهذا مسروق أو مغصوب. قال: إلا ضبة يسيرة. الآن عرفت، عرفت أن الإناء الطاهر مباح، إلا آنية الذهب والفضة والمحلى بالذهب أو الفضة. ويستثنى من هذا، من هذا التحريم صورة واحدة يباح فيها الإناء الذي فيه فضة. ما هو؟ قال: إلا ضبة يسيرة عرفة. عرفت ما هي الضبة قبل قليل، وأنها ليست زوجة الضب، وإنما هي إيش؟ يعني إغلاق، إغلاق شيء من الإناء. إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة، هذا القيد الأول أن تكون إيش؟ يسيرة. القيد الثاني إيش؟ من فضة، من فضة لا ذهب، هذا القيد الثاني. القيد الثالث قال لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض من غير الزينة. اكتب بعدها حتى وإن وجد غيرها. حتى وإن وجد غيرها، غيرها إيش؟ يعني غير إيش؟ الفضة. غيرها يعني غير الفضة، يعني لو كان عنده يا شباب حديد وعنده فضة يستطيع أن يغلق هذه الفتحة بالحديد، هل نقول يتعين عليك استعمال حديد؟ لا، نقول ما دمت احتجت إلى أغلاقها تغلق إن شئت بالحديد وإن شئت وإن شئت بالفضة. قال فلا بأس بهذا ما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشعب الذي هو الكسر، الكسر في الإناء. قال وعلم منه، علم منه يعني من هذه القيود الثلاثة التي ذكرها الشيخ، أن المضبب بذهب حرام مطلقا. المضبب بذهب حرام مطلقا، حرام مطلقا يعني سواء كان يسيرا أو كثيرا، لحاجة أو لغير حاجة، لحاجة أو لغير حاجة. قال وكذا المضبب بفضة لغير حاجة، مضبب بفضة لغير حاجة فما حكمه؟ محرم. أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لأنه قال يسيرة قبل قليل. طيب ما الدليل على أن الإناء ممنوع من اتخاذه واستعماله إذا كان في ذهب حتى ولو كان يسيرا؟ قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك. ضع عندها خطا هذه، قوله أو إناء فيه شيء من ذلك، ضع عندها خطا. قال فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. لماذا قلت لك ضع عندها خطا هذه؟ لأنه يا شباب هذا الحديث له روايات كثيرة في البخاري ومسلم. حديث حذيفة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، لكن الشيخ ما ذكر ذلك اللفظ. لماذا؟ لأنه أراد حديثا فيه الإشارة إلى الذي فيه ذهب أو فضة وليس إناء الذهب والفضة، فلأجل هذا ذكر لك هذا اللفظ. ثم أتم المسألة الشيخ بقوله وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره، لم يكره بتسكين الهاء ليس بضمها كما هو عندك، لأنه يحرم، يحرم أن تكون مضمومة لم يكره عند أهل النحو، صح؟ يحرم ذلك عندهم لأن لم جازمة، لم يكره بلم ولما وألم ألم، هذه حروف جزم، ها؟ أي إذن تكره مباشرتها، إيش معنى؟ يعني إذا كان يا شباب الضبة من هذه الجهة في الإناء، طيب من جهة في الإناء، فيقول يكره، نحن أبحنا لك أن تجعل فيها ضبة لكن يكره أن تشرب من هذه الناحية لأن في نوع استعمال للفضة، لم يقل يحرم لأن هذا التضبيب جائز، طيب فقال تشرب من جهة أخرى، لكن لو احتجت كان يعني تدفق الماء يكون من هذا فما فيه، ما في إشكال. ثم قال وتباح آنية الكفار. انتهى الآن من آنية الذهب والفضة ودخل بعد ذلك إلى آنية، إلى آنية الكفار. تباح آنية الكفار، تباح آنية الكفار. آنية الكفار يا شباب تشمل شيئين، تشمل الآنية التي صنعها الكفار والآنية التي يملكها الكفار، والآنية التي يملكها الكفار، فكل هذا إيش؟ كل هذا جائز ومباح أن يستعمل. فإذا جاءك آنية مصنوعة من بلد كافر فإنه يباح لك أن تستعملها، إذا كان عندك جار كافر أو قريب كافر عنده آنية فإنه يباح لك أن تستعملها. تباح آنية الكفار لكن هذا بقيد، قال إيش؟ إن لم تعلم نجاستها، إن لم تعلم نجاستها، مفهومه أي أنه إذا علمت نجاستها، إذا علمت نجاستها فإنه يحرم، فإنه يحرم استعمالها، سواء كانت هذه النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة في الأصل يعني أصلها نجس أو كانت يعني مثلا فيها ودك أو زيت خنزير طيب، أو مثلا شيء من خمر أو نحو هذا، فهذه يحرم استعمالها إذا علمت نجاستها. قال ولو لم تحل ذبائحهم، قول الشيخ هنا ولو لم تحل ذبائحهم هذا إشارة للخلاف، إشارة للخلاف. كيف يعني إشارة للخلاف؟ يعني بعض الفقهاء يا شباب، بعض الفقهاء يقولون إنه ليس كل آنية كفار مباحة، لا، إذا كانت ذبائحهم مباحة وهم أهل الكتاب فآنيتهم مباحة، وهذا قول الإمام مالك. طيب، وإذا كانت ذبائحهم محرمة فآنيتهم محرمة. لكن الشيخ الحجاوي في الزاد هنا يقول ولو لم تحل ذبائحهم، كأنه يقول لا، أنا لا أقول بذلك القول، أنا أقول لك كل آنية الكفار مباحة حتى لو كانوا إيش كالمجوس، المجوس الذين هم عمدة النار ليسوا من أهل الكتاب. طيب، ما الدليل على أن آنية الكفار مباحة مطلقا؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، المزادة نوع من الأواني التي يجعل فيها الماء، يعني يجعل فيها الماء، فتوضأ منها، فدل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا مباح غير محرم ولا ممنوع. ثم قال وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، أي ثياب الكفار. نحن الآن نتكلم على باب ماذا؟ باب الآنية وليس باب الثياب. ولكن لما ذكر لك آنية الكفار ذكر لك بجوارها ملابس الكفار حتى ينتهي من المسألة هذه كاملة. قال وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل. ولو وليت عوراتهم يعني ولو كانت مما يلتصق بالعورات كالسراويل، إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. إذن الأصل عندنا الطهارة، فلا ننتقل عنها بمجرد الشك مثل الماء. قال وكذا ما صبغوه أو نسجوه، كذا ما صبغوه أو نسجوه، نسجوه يعني إيش؟ يعني خاطوه، يعني خاطوه. طيب وصبغوه، صبغوه جعلوا فيه صبغا يعني لونا، كان في بعض الأقمشة، بعض الأقمشة يجعل في إناء صبغ ثم يغمس فيه هذا الثوب أو القماش فيكتسب من لونه، يعلق حتى ينشف ثم يلبس بعد ذلك. هذا لا يزال مستعمل في بعض البلاد أظن إلى اليوم، لكن عندنا هنا يعني توقف هذا، يعني ممكن 70-80 سنة صار الناس لا يستعملوا مثل هذا، لكن كان موجود عندكم؟ إيه، كان الناس قديما يستعملون مثل هذا، يفعلون مثل هذا عندنا. طيب، إذن الذي صبغه الكفار، صبغه بهذه الألوان، فإنه أيضا حكمه أنه مباح. قال وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، وثيابهم وبدن الكافر طاهر. هذه ثلاثة أشياء كلها طاهرة، كلها طاهرة. طاهرة لماذا؟ لأن الأصل الطهارة. ما هي؟ آنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر. مدمن الخمر، الخمر عند الحنابلة والجمهور أنها نجسة العين. طيب، فالذي يدمن الخمر هذا مظنة ملابسة النجاسة. طيب، الأصل ما هو؟ الأصل أن ثوبه طاهر، صح؟ فلا ينتقل عن هذا إلا بيقين. فالأصل هو الطهارة. قال وبدن الكافر كذلك طاهر، وكذا طعامه وماؤه، طعام الكافر وماء الكافر، هذا حكم أنه طاهر على الأصل. لكن انتبه، يقول الشيخ لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. ونحوهم اكتب عندها، اكتب كمدمن الخمر، كمدمن الخمر والجزار. كمدمن الخمر والجزار، ايش معنى هذا الكلام؟ يقول لك بعض الناس يلابسون النجاسة كثيرا، تكون ملابسهم مظنة النجاسة، فأنت إذا رأيت عليها النجاسة هذا ليس لك أن تستعملها. طيب، لو لم ترى عليها النجاسة هل لك أن تستعملها؟ يقول الأولى ألا تستعمل. قال مثل لك، قال تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي. يعني قديما قديما كان الصبيان لا يلبسون هذه الحفائض التي تحفظ النجاسات لا تلتبس بها ملابسهم. طيب، فكان الغالب أن الصبي ملابسه متنجسة، وكذلك المرأة المرضعة التي ترضعه الغالب أن يصيبها شيء من النجاسات، فإن لم يصبها من بوله ونحوه فإنه ربما أصابها من قيئه. طيب، وكذلك الحائض كذلك لم يكن عندهن من الأشياء ما يتحفظن به عن خروج الدم، ولأجل هذا كان عندهن أنه الثوب الذي تحيض به في الغالب أنها إذا انتهى وقت حيضها لابد أن تغسله، لأنه يصيبه من دم الحيض. أما اليوم لما صارت النساء تتحفظ من ذلك بهذه الوسائل المعاصرة، صارت الثياب خصوصا البعيدة عن العورات الغالب أنها لا يصيبها شيء من ذلك. قال ونحوهم قلنا كمدمن الخمر والجزار. طيب، انتهينا الآن من آنية الكفار وآنية من لابس وآنية وملابس الكفار وملابس من لابس النجاسة كثيرة. نختم هذا الدرس بمسألة مهمة من مسائل هذا الباب، وتعتبر من المسائل التي فيها خلاف كبير بين العلماء. هذه المسألة هي مسألة الجلود. نحن نتكلم عن يا شباب عن أحكام الآنية، صحيح؟ إذن ما علاقة الآنية أو ما علاقة الجلود بالآنية؟ علاقة الجلود بالآنية أن الآنية ربما كانت من الجلد، خصوصا في القديم، ولا يزال في بعض البلاد إلى اليوم يستعمل بعض الآنية من الجلد خصوصا للماء، يعني جلد الماعز أو جلد غيرها قد يتخذ شيء من ذلك. الكلام هنا الأصل على الآنية، وربما يعني توسع في شيء من هذا الكلام فاحتاج إلى الكلام على أشياء أخرى غير موضوع الآنية. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. الجلود إما أن تكون من جلد حيوان نجس، يعني غير مأكول اللحم، جلد حيوان نجس غير مأكول اللحم، ما مثاله؟ نمر، أسد، كلب، حمار، نحو هذا. هذا ما حكمه؟ هذا يحرم استعمال جلده. طيب، انتهينا منه، هذا حيوان نجس غير مأكول اللحم. ننتقل إلى حيوان طاهر مأكول اللحم، مثل بقر، غنم، إبل، ماعز، غزلان، نحو ذلك. طيب، فهذا الحيوان الطاهر في الحياة، هذا إما أن يكون مذكى وإما أن يكون ميتا. مذكى يعني قد ذكي ذكاة شرعية. فإذا ذكي ذكاة شرعية فهذا قبل أن ينظف هذا الجلد ما حكمه؟ لا يباح استعماله. وهذه لم يذكرها المصنف لكنها تتم لتصور المسألة. ثاني إيش؟ بعد الدبغ يباح استعماله مطلقا. إيش نقصد بمطلقا؟ يعني يباح لك أن تستعمله، سواء وضعته مثلا يعني كيسا للخبز، جرابا للخبز تنقل به الخبز، أو القمح أو الرز أو اللبن أو الماء أو العصير أو البيبسي أو أي شيء، كله إيش؟ كله مباح. طيب، انتهينا الآن جلد الحيوان الطاهر إذا ذكي. طيب، ماذا لو كان ميتة مات حتف أنفه؟ هذه المسألة، مسألة جلد الحيوان، جلد الميتة من الحيوان المأكول، هذه المسألة هي المسألة التي لأجلها أتى المصنف في هذا الكلام، وهي المسألة التي قد اختلف فيها الفقهاء كثيرا، وأنت ستدرسها هنا وستدرسها لاحقا في مقرر أحاديث الأحكام، ويمر معك مزيد تفصيل فيها. طيب، جلد الميتة قبل الدبغ يحرم استعماله، هذا واضح، انتهينا منه. بعد الدبغ بعدما يدبغ، هذه هنا تماما الخلاف القوي. بعدما يدبغ يعني ماعز أصابها مرض، أصيبت بكورونا، ما أدري حيوانات تصابها كورونا. طيب، فأصابها كورونا فتوفيت. طيب، حتف أنفها، هذا الجلد لو أخذناه ودبغناه نظفناه، هل يجوز أن نستعمله أو لا؟ الفقهاء بعضهم يقول يجوز تستعمله مطلقا، بعضهم يقول يحرم أن تستعمله مطلقا، بعضهم يقول يجوز لك أن تستعمله في بعض الأحوال دون بعض. الحنابلة هم يعني الإمام أحمد نفسه ثم الحنابلة بعده يأخذون بهذا القول الوسط، أنه يجوز أن تستعمله في بعض الأحوال دون بعض. كيف؟ قال بعد الدبغ. في يابس مباح، في مائع محرم. كيف في يابس؟ يعني تجعل في قمح، رز، اندومي، شعير، خبز، أي شيء من هذا، هذا إيش؟ مباح. طيب في مائع محرم. كيف في مائع؟ يعني تضع فيه لبن، عصير، ميرندا، بيبسي، أشياء من هذا، فهذا حكمه أنه محرم، وهذا ليس دعاية للبيبسي ولا غيره. طيب قال لك وكذا جلد الهرة ونحوها، يعني جلد الهرة ونحوها، الحيوانات الصغيرة، الحيوانات حتى لو كانت غير مأكولة اللحم، الهر هو في الحياة طاهر، ليس مثل الأسد والذئب والكلب، هذه هو في الحياة طاهر، فهذا أيضا جلده إذا دبغ فيباح استعماله، يباح استعماله في اليابسات. هذه المسألة ليست بجميع فروعها مذكورة في هذا الموضع، طيب، لكن لما رأيت أنه في الغالب، في الغالب الذي يقرأ المسألة في الروض يتساءل عن بقية أحوالها، رأيت أحسن شيء أننا نأخذ المسألة بكامل ذيولها، ويمكنك تنقل هذا التشجير لاحقا عندك في الكتاب حتى تكون المسألة بكامل فروعها موجودة عندك. المصنف رحمه الله تعالى عبر عن هذه المسألة التي تكلمنا عليها بقوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لاحظوا يا شباب، لا يطهر إيش؟ جلد ميتة، يتكلم عن الميتة. أما المذكاة مفهوم أن المذكاة يطهر جلدها بالدباغ، وأشرنا إليه. قال روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، اكتب بعدها، اكتب وأما ما ورد من تطهيره بالدباغ فقال أحمد، وأما ما ورد من تطهيره بالدباغ فقال أحمد منسوخ، فقال أحمد منسوخ. هذه المسألة طويلة، لكن هذه يعني هذه إشارة إليها، وسيأتيك إن شاء الله مزيد بسط لها في أحاديث الأحكام. ها صوت ما يعمل؟ هذا مع الشاي، هو ينازعه الشاي المكان. قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. يقول الحيوان غير المأكول مثل الحمار أجلكم الله، لو ذبح فإنه لا يطهر جلده، كما أن لحمه لا يطهر بذلك، كما أن لحمه لا يطهر بذلك. قال ويباح استعماله، أي استعمال الجلد، يباح، اكتب عندها ولا يطهر، يباح استعماله، اكتب فوقها ولا يطهر. ثم قال استعمال الجلد، اكتب بعدها أي جلد الميتة من حيوان مأكول، أي جلد الميتة من حيوان مأكول. طيب قال الشيخ، انظر ما العنوان عندك في اليمين، قال شروط إباحة استعمال جلد الميتة، يعني الميتة من حيوان مأكول. 1 قال دبغه بطاهر منشف، 2 في اليسار استعماله في يابس، 3 أن يكون الحيوان طاهرا في الحياة. طيب خلاص نأخذها واحدة واحدة. قال يباح استعماله، يستعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. طاهر هذا القيد الأول، منشف للخبث هذا القيد الثاني. ثم قال في الرعاية الذي هو ابن حمدان من علماء الحنابلة، ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، يعني لا بد في الدباغة إيش؟ من زوال الرائحة الخبيثة التي تكون يعني من جراء التصاقه سابقا بالشحم واللحم. ثم قال وجعل المصران والكرش وترا دباغ، تجاوز هذا. قال ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. ما هو الذي لا يحصل بتشميس ولا تتريب؟ ما هو؟ الدباغ لا يحصل بتشميس، يعني لو أنك جمعت هذه الجلود جعلتها في الشمس فنشفت وخلاص ذهبت الرائحة، هل تحصل الدباغة بهذا؟ لا، لابد من استعمال طاهر منشف للخبث حتى تتيقن أنها قد طهرت. قال ولا تتريب، يعني لا يحصل بأن تمر عليها التراب، تحرك عليها التراب، لا يحصل بذلك، بل لابد من التطهير بطريقة الدباغة المعروفة. قال ولا يفتقر إلى فعل آدمي، ما هو؟ ما هو الذي لا يفتقر، ما هو الذي لا يحتاج إلى فعل آدمي؟ ها؟ الدباغ، الدباغ، دباغ الجلد لا يحتاج إلى إيش؟ إلى فعل آدمي، لا يفتقر إلى. فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. كيف يعني؟ يعني يقول لك أنه لو كان عندك جلد، جلد من ماعز مثلا، ذبحت ماعز وأخذت الجلد وعلقته في مكان، ثم عندك مجموعة جلود في مكان حوض أو نحوه، جمعتها لأجل الدباغة، جعلت عليها مادة تنظفها، فهذا الجلد أخذته الريح فألقته معها، طيب، فأصابه من هذا المائع فاندبغ بذلك. لو فرض هذا، طيب، أو أوضح من هذا المثال، لو أن كافرا أخذه فنظفه بطريقة الدباغة المعروفة، هذا بدون نية منك، فهل هذا يعتبر تنظيف ممكن؟ قال نعم، هذا تنظيف صحيح، ويجوز إيش؟ ويجوز استعماله. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها نية، إزالة النجاسة لا يشترط لها نية. ثم ذكر لك الشرط الثاني، الشرط الثاني لاستعمال جلد الميتة، قال في يابس، في يابس، كيف يابس؟ مثل الرز يعني، القمح، تجعله كيس للخبز، نحو هذا. قال لا مائع، يعني لا يجعل فيه شيء مائع، لا يجعل في جلد الميتة شيء مائع. ما مثال المائع؟ الماء واللبن. قال ولو وسع قلتين من الماء، يعني حتى ولو كان يبلغ قلتين من الماء الوعاء هذا، فإنه لا يجعل فيه المائع. ثم ذكر الشرط الثالث، قال إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاتي أو لا كالهرتي، يعني حتى لو كان، حتى لو كان الهرة، الهرة وما دونها في الخلقة، هذا طاهر في حال الحياة، طاهر في حال الحياة، فلو أنه دبغ جلدها، لو دبغ جلدها فإنه يباح استعماله في اليابسات، فإنه يباح استعماله في اليابسات عند الحنابلة. قال أما جلود السباع كالذئب ونحوه، ما نحو الذئب؟ ها؟ ها؟ الأسد، النمر، الفهد، نحو هذه. طيب أما جلود السباع كالذئب ونحوه، يعني خرج إنسان يريد أن يتنزه ولا ينظر مقطع في اليوتيوب ثم وجد نمرا فمسكه وذبحه، طيب، وأخذه معه يريد أن ينتفع بجلده، ما الحكم؟ قال مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، ما حكمه؟ قال فلا يباح دبغه، لا يباح دبغه أصلا، يجب عليك اجتنابه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. لاحظوا يا شباب إيش قال، ولا استعماله، مو ليس فقط استعماله أن يكون إناء، لا، استعماله حتى لو كان فرشا أو لباسا، طيب، أو طاقية أو نحو هذا، ما دام أنه جلد نمر حقيقي أو جلد ذئب حقيقي وليس صناعي، فهذا حكمه أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع والركوب عليها. قال ولا يصح بيعه، لا يصح بيعه لأنه لا يباح اتخاذه ولا يباح إمساكه أصلا. طيب إذن جلود السباع التي هي غير مأكولة هذه لا يباح اتخاذها مطلقا، لا يباح اتخاذها مطلقا. أريد أنبهك على شيء فيما يتعلق بالجلود بخصوصها، الخلاف بين الفقهاء كثير جدا، خلاف بين الفقهاء كثير جدا، ولأجل هذا ستأتيك المسألة لاحقا في حديث الأحكام، لكن خلاف فيها كثير، يعني بعضهم يقول أي جلد يدبغ فإنه يباح استعماله حتى لو كان جلد نمر ونحو هذا، طيب، بعضهم يقول لا، نحن نفرق هل هو مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم، فإذا كان مأكول اللحم فإنه يباح مطلقا، بعضهم لا، يقول لا، لابد حتى لو كان مأكول اللحم لابد أن يكون مذكى كما يقول الحنابلة، أما غير المذكى فلا يباح إلا على يعني شيء محدود. قال ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. يباح استعمال منخل، تعرفون المنخل؟ الغربال، يعني يجعل فيه القمح مثلا ويصفى، أو الرز يصفى. يقول يباح استعمال منخل من شعر نجس، يعني من شعر حيوان نجس، شعر مثلا البغل أو الحمار أو الخنزير. طيب يجعل نفس الخيوط هذه التي يصفى بها بدل الشبك هذا من الحديد، يجعل من هذا الشعر. ما حكمه؟ يقول يباح استعماله لكن بقيد. قال إيش؟ في يابس، في يابس، يعني تصفي في قمح رز هكذا، لكن تصب اللبن حتى تصفي الزبد مثلا منه، فهذا هذا ممنوع، هذا ممنوع لئلا تتعدى النجاسة، لئلا تتعدى النجاسة. طيب تجاوزنا نحن سطر قبل قليل، قوله وجعل المصران والكرش وترا دباغ. طيب لماذا تجاوزنا؟ تجاوزنا لئلا يقطع الحديث يعني المتعلق بالجلد. ما هي المصران والكرش؟ المصران والكرش يعني الكرش الأمعاء الغليظة تسمى، والمصران الأمعاء الدقيقة التي تجري فيها العذرة ونحوها جلكم الله قبل خروجها من الإنسان. فهذه كان الناس قديما بعضهم يتخذ منها وترا، وتر يعني يتخذون منها وترا، إما لا أدري الوتر المراد الوتر الذي يرمى به أو وتر آخر. طيب المهم أنه يستعمل لأنها مطاطة، هي يستعملونها فيه. يقول لك جعل المصرى والكرش وترا دباغ، اكتب عندها فلا يحتاج، فلا يحتاج إلى دباغتها بطريقة الجلود، فلا يحتاج إلى دباغتها بطريقة